السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق 21 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درسنا بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي للإمام محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. ففيه مشروعية صلاة الخوف، قد أجمع المسلمون إلا خلاف شاذ يروى عن بعض السلف، وأنها لا تصلى إلا خلفه، والصحابة صلوها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي شرعها صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت الأخبار كثيرة في صفة صلاة الخوف، لكن اختلف العلماء في بعض الصفات. وأصولها كما قال أهله كثير من أهل العلم كابن قيم وصوبه الحافظ بن حجر أنها خمسة أوجه أو ستة أوجه، وما جاء من صفات أخرى فإنها تراجع إليها، خلافا لما يقوله بعض من يطلع على هذه الصفات، فإذا رأى مثلا رواية في حديث جعلها صفة أخرى مع أنها ترجع إلى صفة واحدة. قال الحافظ: هذا هو المعتمد. والمصنف سوف يذكر أنواعا من الصفات التي ثبتت بالسنة. قال رحمه: تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، والمعنى أنه لا بأس من صلاة الخوف، ولا يشترط أن يكون القتال واجبا في بعض الأحوال كقتال الكفار، مثل ما لو كان يقاتل دفاعا عن ماله ونفسه وحرمته، مع أن بعض السور قد يكون القتال فيها واجبا، لكن لا فرق بين أن يكون القتال هذا قتال عام كقتال العدو، كذلك البغاة والمحاربين. ولا تجوز في محرم، لا تجوز في محرم، كما لو قاتل البغاة أهل العدل فإنها لا يجوز لهم ذلك لأن قتالهم محرم، أما قتال أهل العدل لهم وقتال البغاة والكفار والمحاربين هذا أمر مشروع مطلوب، ولهذا تصلى صلاة الخوف فيه. لأنها قال: ولا تجوز في محرم لأنها رخصة فلا تستباح بالمحرم كالقصر. وما يتعلق بمسألة القصر والقياس عليها، الدليل في هذا فيما يتعلق بأنه لا أنه يلحقها بصلاة القصر، هذا موضع نظر، لأن صلاة القصر معلقة بالسفر، معلقة بالسفر، فلهذا ذهب جمع من العلم إلى أن القصر لكل مسافر، لأن القصر لكل مسافر، وهذه مضت المسألة وذكر الدليل عليها خلافا لجمهور أهل العلم. أما هذا فهو يشبه من يريد أن يستعين بالميتة على المحرم، فلو كان مثلا في أمر محرم ويريد أن يستعين به على هذا المحرم فلا تحل له حتى يتوب من هذا، حتى يتوب من هذا الفعل، فيجب عليه التوبة، فلا يستعين بأكل الميتة على فعل الحرام، فعل الحرام كقطع الطريق ونحو ذلك. أما فيما يتعلق بالقصر فالله عز وجل يقول: وإذا ضربتم الأرض ليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. لهذا حال قصر الصلاة أفضل من حال إتمامها، والذي يقع في يكون سفره محرما، سفره محرما، لا شك أنه حين يقصرها يكون تكون الحسنات أكثر والعمل أتم ويكون محتاجا إلى ذلك. فالمقصود أن الكلمة فلا تستباح بالمحرم كالقصر في بعض الصور، هذه تدخل فيها بعض المسائل، فليس قاعدة مطلقة في كل مسألة في كل، ويرجع الأمر إلى الدليل. قال والخوف على ضربين شديد وغيره، فغير الشديد يجوز أن يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان القتال شديدا كما قال يخطف فرجالا أو ركبانا، أما إذا كان يمكن أن يصلوها على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات عدة، أن يكونوا جميعا خلفه صفين، أو أن يكون صف معه وصف وجاه العدو، أو أن يصلي بكل طائفة ركعتين، إلى غير ذلك من الصفات، فهذا كله جاء في السنة. فغير الشديد يجوز أن يصلي به على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد الحديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها حديث جياد صحة ويتختلف، فأقول إن ذلك كله جائز لمن فعله، إلا أن حديث سهل بن أبي حثمة أنكى في العدو فأنا أختاره، وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائز. هذا مثل ما تقدم عن ابن القيم رحمه الله أن هذه هي أصولها، أن هذه هي أصولها، وقد تتعدد الروايات قد تكون أكثر، لكن أصولها ترجع إلى هذا العدد. حديث سهل بن أبي حثمة سيأتي، وحديث ابن عمر متقاربان، لكن حديث سهل بن أبي حثمة فيه أن الطائفة التي صلت خلفه ركعة تقضي الصلاة وتتمها ثم تذهب إلى وجه العدو، أما في حديث ابن عمر فإنها تصلي ركعة ثم تذهب وهي في صلاة إلى وجه العدو. ولحديث السهل هو موافق وأقرب إلى ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الطائفة الأولى قال فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، دل على أن الطائفة الأولى قد صلت وفرغت من صلاتها. فنذكر وجوه التي بلغتنا، فالوجه الأول منها ما روى صالح بن خوات، هذا هو ابن خوات بن جبير الأنصاري تابعي جديد روى له الجماعة وهو من الطبقة الرابعة، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف هل هو أبوه أو سهل بن أبي حثمة، وجاء أنه روى عن سهل بن أبي حثمة صفة أخرى في صحيح البخاري عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عند ابن منده وغيره كما ذكر الحافظ أنه رواه عن أبيه بهذه الصفة، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. هذا هو الفرق بين حديث ابن عمر وحديث صالح بن خوات الذي جاء في ذات الرقاع عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الرواية الأخرى أنه سهل بن أبي حثمة، وفيه أنه صلى معه ركعة ثم ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قائما حتى أتموا صلاتهم وفرغوا منها ثم ذهبوا إلى مكان تلك الطائفة التي تحرس، فجاءت تلك الطائفة وصلت الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. نعم، ثم صرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد، وهذا لا شك أنه فيه احتياط للعدو وفيه احتياط لأمر الصلاة أو أخذ الحذر من العدو واحتياط لأمر الصلاة، وفيه أن الطائفة الأولى أتمت صلاتها وهي لما أحرمت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تسلم معه، فالطائفة الثانية لم تحرم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أحرم قبل ذلك، فجاءت وفي الركعة الثانية، لكن ما فاتهم من الإحرام مع النبي عليه الصلاة والسلام أدركوه بأن سلم بهم. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. وهذه الطائفة بعدما يسلم النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أتمت ركعة، قضت تلك الركعة. وفي هذه الحالة لا محذورة في ذلك، يعني معنى أنه لا تبقى حراسة، لأن الطائفة الأولى قد صلت وهي في حراسة، ليست في صلاة، فلهذا هذه الطائفة التي تصلي في مأمن من جهة أن إخوانهم يحرسون، قد خرجوا من الصلاة فهم يحرسونهم. ويشترط له أن يكون في المسلمين كثرة، يمكن تفريقهم طائفتين، كل طائفة ثلاثة فأكثر. لا بد أن تكون الطائفة التي تحرس طائفة يحصل بها الأمن من العدو والاحتياط في هذا المقام، لا بد من ذلك. ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى تدركه الطائفة الثانية، لأنه قد يكون مكانه بعيدا مثلا في وجاه العدو، فيطيل الانتظار حتى يدركه، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت. وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته، إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لأنهم مأمومون. فالطائفة الأولى حين قامت تقضي هي مفارقة من وجه وهي مؤتمة من وجه، هي مفارقة لتتم لكنها تابعة للإمام، فلو لحق الإمام سهول لزمهم سهوه، لأنهم وإن فارقوه في قضاء الركعة الثانية لكنهم هم في حكم المؤتم. وإن سهوا، أما إذا سهوهم لا يعتبر، فلا يقال أنهم في حكم مستقلين. فلو أن الطائفة الأولى وقع لأحد منهم سهو وهو يقضي تلك الركعة، هل يسجد؟ لا يسجد، هو سوف يتشهد ويسلم والإمام قائم ينتظرهم، وفي هذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام قائم وهم يقضون وهم مؤتمون، وإن كانوا مفارقين وجه فهم مؤتمون من وجه. فلو سهوا في صلاتهم أو سهى أحد منهم في صلاته فإنه لا يسجد للسهو، لأن الإمام يتحمل عنه سهوه كما لو كانت الصلاة صلاة أمن لا يلحق. نعم، لأنهم مأمومون، فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه، وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون. ونعم، هذا في حكم الطائفة. وتكون الطائفة حكم الاتمام قبل مفارقة، إن سهى لحقهم حكم سهو وسجدوا له، وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهو لأنهم مأمومون، فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهو، وإن سهوا سجدوا لأنهم فردون. فأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوا معه وما لم يدركوا. فكأنه يريد في الطائفة الأولى في قوله أنهم يلحقهم حكم سهوه فيما إذا كان السهو وقع في تلك الركعة التي صلوها معه، فلو أنه سجد بعد ذلك فيلحقهم السهو وإن كانوا فرقوه لكنهم مؤتمون، بخلاف من فردوا به فإنهم يسجدون فيما يقضونه، يسجدون لأنهم مفارقون له فيسجدون. أما الطائفة الثانية فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوا معه وما لم يدركوا، فلو أن الإمام مثلا وقع منه سهو في الركعة الأولى التي لم يصلها معه كالمسبوق، فثم سجد للسهو فإنهم يتبعونه ويسجدون معه، وإن كان السهو في الركعة التي لم يدركوها كالمسبوق، كما لو جاء المسبوق وسلم على الإمام وهو مسبوق بركعة وسهى الإمام في صلاته قبل أن يدركه فيسجد معه ويسجد السهو. لكن إذا سجد، وهذه مسألة خلافية، إذا سجد مع الإمام ثم بعد ذلك قضى هل يعيد سجود السهو أو لا يعيد سجود السهو؟ هذا موضع خلاف. كالمسبوق ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما، لأنهم يسلمون بصلاته، لأنهم يسلمون بسلامه، يسلمون بسلامه لأنه ينتظرهم، ينتظرهم. فلو وقع سهو فإنهم يسلمون معه خلاف الطاهرة تسلم وحدها. فلو وقع لهم سهو فلا فيما يقضونه وهو ينتظرهم حتى يسلم بهم، لو قاموا لقضاء الركعة الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد ويطيل التشهد حتى يدركوا، فلو سهى أحد منهم فإنه كما يقول ولا يلحق حكم سهو في شيء من صلاته لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما، مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه، يسلمون بسلامه. فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه، سجدوا معه. فإن سجد قبل إتمام قبل إتمامهم سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد. فلو مثلا سجد قبل فراغهم من التشهد للسهو فيتبعونه، ثم بعد ذلك إذا رفعوا يكملون التشهد، فإذا سلموا بعدما يكون التشهد ولا يسجدون للسهو، لا يسجدون للسهو في آخر الصلاة أنهم قد سجدوه معه لأنهم لم ينفردوا على الإمام، فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق. فصل. الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، كما روى أبو بكر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين، رواه أبو داود. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث أبي بكرة، رواه أبو داود والنسائي، وفيه أنه صلى بكل طائفة ركعتين. وقد رواه البخاري عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين ثم انحرف الطائفة الأولى ثم صلى بالثاني الطائفة الثانية ركعتين. فاختلف هل سلم عليه الصلاة والسلام أو صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات، معنى أنه لأن هذا فيما إذا كانوا مسافرين حصل الخوف وهم مسافرون فصلى بركعتين بالطائفة الأولى، اختلف هل سلم أو لم يسلم. جاء عند مسلم أنه سلم، وجاء حديث أبي بكر الصريح أنه سلم، وجاء عند النسائي، وجاء رواية أخرى أيضا من غير حديث أبي بكر، حديث جابر وحديث أبي بكر فيه السلام، وحديث جابر عند البخاري محتمل، لكن تفسر الأخبار هذه أنه سلم عليه الصلاة والسلام. وبعض العلم يرى أنه يصلي بكل طائفة ركعتين ولا يسلم، فتكون الركعتان الأوليان له هي صلاة الرباعي، هي صلاة المقصورة، والثانية زيادة عليها أتمها أربعا، فتكون في حقه كالنافلة، كالنافلة. فقال بعض العلم أنه كيف يأتمون به ويكونون مفترضين وهو متنفل، لكن هذا فيه نظر أو ثبت بالسنة، ومن يقال أنه في هذه الحال يكون متنفلا، بل إذا قيل إنه تم تكون كلها فرضا، تكون كلها فرضا. وأحسن من ذلك أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين على ما في حديث أبي بكر وحديث جابر في الرواية الثانية، وهذه من أيسر الصفات. الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها إلا أنه لا يسلم، هذه الصفة التي سبقت، إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع كما روى جابر يعني تعجلت الكلام عليه. وكذلك هنا ذكره هو في حديث جابر رضي الله عنه وله روايتان، ساق الرواية التي عند البخاري قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا فيها، تأخروا وليس فيها أنه سلم عليه الصلاة والسلام، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان، رواه البخاري. لكن كثير من العلم يرى أن هذه الصفة هي عين الصفة المتقدمة، وأن حديث جابر هذا مفسر بالرواية الثانية وبحديث أبي بكر، وأنه سلم بكل طائفة ركعتين، ويكون على هذا في الطائفة الأولى ائتم به وهو مفترض، والطائفة الثانية ائتم به وهو متنفل. وهذا دليل من أدلة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. فصل. الوجه الرابع، ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. هؤلاء لم يسلموا، على خلاف حديث سهل بن أبي حاتم في رواية الصالح وخوات بن جبير على الخلاف صحابيه، ثم ذهبوا وهم في صلاة، وجاء الآخرون وصلى بهم ركعة، ثم قضى الطائفتان ركعة ركعة. متفق عليه. هذه صفة، وكلا الصفتين كما قال حديث سهل حديث ابن عمر إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لكن حديث سهل قالوا إنها أوفق لظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الطائفة الأولى صلت معه ركعة ثم قضت الركعة الثانية ثم أنهوا الصلاة ثم ذهبوا وهم في غير صلاة الآن، وجاء الطائفة الثانية فصلت مع الركعة الثانية ثم جلس للتشهد وانتظرهم وسلم بهم، ثم قضت طائفة ركعة ركعة. اختلف يعني لا في حديث سهل، حديث ابن عمر ذهبت الطائفة الثانية وهي في صلاة، في صلاة وتحرس، وهذه صلت معه ركعة وأدركت معه التسليم ثم بعد السلام قاموا يقضون ركعة. هل هم قضوا جميعا، قضوا الفائتة جميعا؟ العلم يقولون هذا يبعد، والأظهر والله أعلم أنهم على الترتيب، قضت إحدى الطائفتين ركعة، والأظهر أن تكون الطائفة التي قضت الركعة هي الطائفة الثانية أولا، هي التي قضتها أولا، وذلك لأن حتى تكون ترتيب صلاتها واحد، تبدأ الصلاة معه في الركعة الثانية ثم يسلم بهم ثم توالي بين الركعتين. أما تلك الطائفة فإنها قد فارقته فتبقى حتى تقضي الطائفة الثانية الركعة الفائتة ثم تحرس مكانها ثم تقضي تلك الركعة الطائفة الثانية، الطائفة التي الطائفة الأولى التي أدرك صلت مع الركعة الأولى، تقضي الركعة الثانية بعد سلام، بعد قضاء الطائفة التي بعد قضاء تلك الطائفة الركعة. فالمقصود يكون القضاء غير متوالي. وقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الطائفة الثانية قضت متوالية ثم قضت بعدها الطائفة الأولى، لكنه سناد ضعيف طريق خصيب بن عبد الرحمن الجزري، وقال علم أن هذه الرواية لا تثبت. فهذا الوجه جوز أحمد الصلاة به، واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة، وأنكى في العدو، هذه أمور أشبه بظاهر كتاب الله عز وجل وأحوط للصلاة، وأحوط للصلاة من جهة أن الطائفة أن كلتا الطائفتين تقضي الصلاة متوالية لا تفرق بين الركعتين، فالطائفة الأولى تقضي الركعة الثانية بعد الركعة الأولى، وكذلك الطائفة الثانية هي كذلك وأحوط للصلاة، وأحوط للصلاة من جهة أنهم يصلون في مكان واحد وفي موضع واحد، بخلاف حديث ابن عمر فإنهم يصلون ركعة ثم يذهبون ثم يعودون في مكان الصلاة فيقضون تلك الركعة. وأنكى في العدو، أنكى في العدو لأنه إذا كانوا في غير صلاة يكون أبلغ، بخلاف ما إذا كانوا في صلاة، وذلك أنهم إذا كانوا في صلاة يمتنع عليهم الكلام والحديث، يمتنع عليهم يعني الكلام الذي لأنه لو خطاب بعضهم بعض وكلام بعضهم يبطل الصلاة، بخلاف ما إذا لم يكونوا في صلاة فإنهم يكلم بعضهم بعضا بما يحتاجون وينبه إلى أمر العدو، فلا شك أنه أنكى في العدو. أما الكتاب فقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ظاهره أن جميع صلاتها معه، وأن الطائفة لو قد صلت جميع صلاتها فليصلوا معك، ظاهره أن طائفة ثانية جميع صلاتها معه، وأن الطائفة لو قد صلت جميع صلاتها. ولا يتحقق هذا في هذا الوجه، أي في حديث ابن عمر، لأنها تصلي ركعة ثم تذهب، لا يتحقق في هذا الوجه. وأما الاحتياط الحر فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتعريف وغيره، وفي هذا لكن لو كانوا في صلاة لم يتمكنوا من الكلام، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة في هذا الوجه، وفي هذا تتصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك. قال فإن كل طائفة، وأما الاحتياط الحر اللي هو حديث سهل، فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاة تتمكن من الضرب والكلام والتحريض، وفي هذا الوجه هو تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة، هو في الحقيقة قطع الكلام عن يعني نفس الكلام هذا أمس بقوله ولا يتحقق في هذا الوجه، ثم عطف عليه وفي هذا الوجه لقول لا يتحقق في هذا الوجه، أراد لفسيره تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك اللي في حديث ابن عمر، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب وذلك عمل كثير يفسدها. لكن لا شك أنه عند الحاجة إلى ذلك كما قال سبحانه يختم فرجالا أو ركبانا. الوجه الخامس، فصل الوجه الخامس، إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين، إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا صلى بهم، كما روى جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا خلفه صفين، وقال شهدت والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا يعني، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، جميع الطائفتين كبروا وركعوا ورفعوا معه، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو يحرس، لأنه لو سجدوا قد يباغتهم العدو في حال السجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه الذي سجد معه انحدر الصف المؤخر بالسجود، لأنهم قائمون لم يسجدوا تأخروا لأجل الحراسة، ثم وقاموا بعد السجود، ثم تقدم الصف المؤخر، تقدموا إلى الصف الأول وتأخر الصف المقدم، لأن تأخر الذين معهم في الركعة الأولى إلى الصف الثاني، وتقدم الذين في الصف الثاني معه في الركعة الثانية، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من ركوع ورفعنا جميعا، يعني كما فعل في الركعة الأولى، لكن تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم في الركعة الثانية، ثم انحدر بسجود الصف الذي يليه الذي كان مكتوب كان الذي يعني هو في تقدير خير يعني الذي والصف الذي كان مؤخرا والصف الذي يليه، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، مقتضى الكلام الذي كان مؤخرا في الركعة الذي يليه الذي كان مؤخرا، فكلمة كان هذه زائدة، ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه، الصف الذي يليه الذي كان مؤخرا، تقديم وتأخير. نعم يعني الذي قبل كان، هي عندي كان الذي، كان الذي، الذي يليه كان، يعني المعنى الذي كان، الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر أو في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد الصف الذي كان مقدما في الركعة الأولى، فهم لما أدركوا السجود معه في الركعة الأولى تقدم الصف المؤخر حتى يدركوا السجود معه في الركعة الثانية حتى يكون عادل بينهم في الصلاة وفي الحراسة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، أخرجه مسلم. هذه إذا كان عدو في جهة القبلة، وهذه صفة أخرى. فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس، وهذا من الإمام القدامي وافق كلام القيم رحمه الله ومحرره الحافظ رحمه الله، والمحققين من أهل العلم في هذا يعني أن الأوجه وإن كثرت الروايات فيها لكن ترجع إلى هذه الأصول. غير ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد، بذي قرد مكان قريب من المدينة بينها وبين خيبر، صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو، صلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة ولهم ركعة ركعة أو ولهم ركعة ركعة، يعني رواه الأثرم، ورواه الأثر، هذا الأثر، هذا الأثر رواه البخاري لكن ليس فيه أن الصف الأول ذهبوا إلى مصاف مصاف مصافهم، بل فيه أن الصفين صفين خلفه في جميع الصلاة، وليس فيه أنه أنه لهم ركعة ركعة، لهم ركعة ركعة سكت عنه، سكت عنه. وهذه الصفة، هذه الصفة يشير رحمه الله إلى ما جاء في بعض الروايات من أن صلاة الخوف تجزئ ركعة واحدة، لأن قوله ولهم ركعة ركعة قد يشير إلى هذا، وقد جاء في عدة أخبار، جاء عند أبي داود والنسائي من رواية حذيفة بسناد صحيح، وزيد بن ثابت بسناد يعني حسن لغيره بحديث حذيفة، ومن حديث جابر عند النسائي، أي جابر عند النسائي، وجاء صريحا عند مسلم عن عند ابن عباس، وفي لكن في حديث حذيفة وزيد بن ثابت وجابر في هذه الصفة أنهم صلوا معه ركعة ولم يقضوا، ولم يقضوا، هذا صريح في أنهم يعني أنهم اكتفوا بركعة، اكتفوا بركعة، لأنه قال ولم يقضوا. وجاء عند مسلم حين عباس صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح. وجاء عند أهل السنن عند النسائي وغيره منهم من عزاه إلى أبي داود والترمذي أيضا إلى الثلاثة، ينظر هل رواه الثلاثة من حديث أبي هريرة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم على هذه الصفة فكانت لهم ركعة ركعة، لكن ليس فيه فلم يقضوا، ليس فيه فلم يقضوا. هذه أخبار استدل بها من قال إن صلاة خوف ركعة، وهو قول إسحاق والثوري وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري، والجمهور أبوا ذلك، فقالوا إن قولهم يقضوا أي لم يعيد قوله ركعة ركعة أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وركعة انفردوا بها، قول لم يقضوا لم يعيدوا. قول ركعة ركعة أي ركعة واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا تأويل في نظر مخالف لظاهر الخبر ولسياق الصحابي له، ولها جرح جمع العلم إلى هذه الصفة وجعلوها وجها آخر كما هو مذكور وأشار إليه الإمام القدامى رحمه الله. وكلام أحمد يقتضي كون هذه الوجوه جائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف لعدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب الله، يعني هو اقتصار على الركعة، إنما لأن الخوف صلاة الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، إلا إذا كان في السفر هذا القصر لكونه مسافر يجتمع القصران، قصر الهيئة وقصر العدد، قصر الهيئة وقصر العدد في الرباعية. فصل. فإن صلى المغرب على حديث سهل صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد، لأن الركعة الثالثة يكتفى فيها بالحمد اللي هو إذا بعد، لأنها صلت ركعتين معه، وبالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد وسورة، بالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ في الركعتين الحمد وسورة. هذا على المذهب، لأن الذي يقضي المسبوق هو آخر صلاته، وكذلك هم في حكم المسبوق، فإنهم إذا قاموا يقضون فإنهم يقضون آخر، يعني يقضي آخر صلاته، يقضي أول صلاته، يقضي أول صلاته، فقالوا إنها تقضي أولها. والصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلا تقرأ سورة، فإنها وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ في الركعة الأولى من الفائدة من المقضيتين تقرأ فيها سورة، لأنها يقرأ فيها سورة، أما الثالثة فإنها الأخيرة في حقها، والثالثة من المغرب لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة، حين يقوم إلى الثالثة، يعني متى تفارقه اختلف فيه، قيل حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين، يعني أن الأولى إذا صلت ركعتين هل تفارقه في التشهد، إذا قامت من التشهد، إذا قامت من السجود الثاني تقوم وتفارقه وتتم نفس الركعة، أو تنتظر حتى يتشهد، وإذا قام بعد التشهد تفارقه وتتم ركعة، في أحد الوجهين أن وتفارق الأولى في حين يقوم الثالثة في أحد الوجهين، لأن الانتظار في القيام أولى، يعني هو الانتظار الإمام، لأنها إذا فارقته يبقى في التشهد ينتظر الطائفة الثانية، لكن إذا كانت معه وقام تقوم معه فيبقى قائما حتى تصلي تلك الطائفة الأولى ركعتها وتأتي الطائفة الأخرى. قالوا لأن القيام أولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد، لأنه إذا استحباب تقصير التشهد، وتفارق حين يقوم إلى الثالثة، حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين، لانتظار في القيام أولى لكثرة ثواب القائم واستحباب تقصير التشهد، وفي الآخر لأنه إذا فارقته وهو في التشهد سوف ينتظر الطائفة الثانية، وعلى هذا يطول التشهد، لكن هذه مسألة اجتهادية، وترجع إلى الروايات في هذا الباب، فإن كانت دلالة على أنه تفارقه حين يقوم فكذلك، يعني ولهذا قد يقال والأظهر والله أعلم أنها حين تفرغ من السجدة الثانية فرغت من الركعة فتفارقه وينتظر في التشهد، لأنها في هذه الحال، أو يقال أيضا أنها تتشهد لأن تتشهد معه حتى يعني يحصل لها التشهد، ثم إذا قام قامت معه وفارقته حتى تتسق صلاتها على هيئة الصلاة وتأتي بالتشهد الأول، ثم يقوم وينتظر في حال القيام الطائفة الثانية، وتقضي تلك الطائفة ركعتها الأخيرة في حال انتظاره، وتأتي الطائفة الثانية إليه وهو ينتظرها. وفي الآخر تفارق حين يفرغ من التشهد الأول، فتقوم ويثبت جالسا ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة، ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض ثم تكبر الطائفة، لأنه إذا قام وفارقته في حال القيام الطائفة الثانية تأتي تكبر لا تدرك جميع الركعة الثالثة، لأنه سبقها في حال القيام، سبقها قد قرأ شيء من القرآن، ربما يركع وهي لا زالت الفاتحة ونحو ذلك. المقصود أنه حتى تدرك جميع الركعة الثالثة التي هي الأخيرة في حق الإمام، حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض، ثم فإذا نهض أدركته من أولها، ثم تكبر الطائفة وتدخل معه. فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقضاء ما فاتها، لجلس التشهد الآخر تنهض لقضاء ما فاتها ولم تتشهد معه، يعني ليس بموضع تشهد تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إن قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين، يعني لا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد. ولهذا صحيح مثل ما تقدم أنها تقوم ولا تقضي ركعتين متواليتين، بل تقضي ركعة ثم تجلس للتشهد حتى لا يكون بتشهد واحد، لأن إذا قامت معه مباشرة، إذا قامت وهو في التشهد ثم أدركته في حال التشهد لا يكون لها إلا تشهد واحد. ولهذا تقوم وتقضي الركعة الأولى ثم تتشهد التشهد الأوسط، ثم تقوم تقضي الركعة الثالثة ثم تجلس معه ويسلم بها. فصل: وتجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. ولأن حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله، ويصلي بكل طائفة ركعتين وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، لأن الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما سورة، والطائفة الأخرى في كل ركعة والطائفة الأخرى بالحمد لله، وسورة في موضع فارق الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب. والصحيح أن الطائفة الثانية تتم معه، ولا يقال إنها تقضي يعني آخر صلاتها، بل ما تدركه الأول وما تقضيه هو الآخر، فإن أمكن أن تقرأ الفاتحة فيما تدركه كذلك، وإلا ممكنها في هذه الحالة لا شيء عليها ولا يلزمها شيء، وفي الركعتين الأخرين تكون تقتصر على الفاتحة. وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات يعني في الرباعية وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بها. يعني هم يقولون يجوز هذا، الله أعلم، هم يقولون. أما هذا فيما يتعلق بالرباعية يمكن أن يجعلها أن يسوي بين الطائفتين، لكن قد يحتاج أنه يصلي بطائفة ثلاث ركعات، فمبني على احتياط أمر الصلاة، لكن لا ينتظر انتظارين، بمعنى أنه الوارث السنة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بطائفتين، ففيه انتظاران، لم يزل على انتظارين ورد الشرع بهما. وهذا كما أنه فيما إذا صلى بكل طائفة ركعتين، كذلك لو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة فيحصل انتظارين لهما، انتظارين لهما، ينتظر الطائفة الأولى حتى تقضي صلاتها، وينتظر الطائفة الثانية حتى تأتي معه وتكمل صلاتها كما تقدم في الأخبار. وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة الركعة، أو ثلاث فرق في المغرب وصلى بكل طائفة الركعة، يعني صحت صلاته الأولى والثانية، صحت صلاته الأولى والثانية. فإذا صلى الرباعية وجعلهم أربع فرق وصلى بالطائفة الأولى ركعة ثم فارقته وأتمت صلاتها، والطائفة الثانية ثم فارقت صلت صلاتها، صحت صلاة الأولى والثانية لأنه لم يزد على انتظارين، لأنه فارقته العذر، وبطلت صلاة الإمام لزيادة انتظار لم يرد الشرع بمثله، وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائها بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد: إن لم يعلم ببطلان صلاته صحت صلاتهما العذر فأشبه من صلى وراء محدث يجهل هو المأموم حدثه. لا شك أنه حين يفعله الإمام وهو يعلم أنه لا يجوز، أشك أنه لا، أن هذا يبطل في حقه. لكن الطائفة التي صلت خلفه قيل إنه إن بطلت صلاته فلا تبطل صلاتها كمن صلى خلف محدث لم يعلم حدثه، لم يعلم حدثه فصلاته صحيحة والإمام يعيد صلاته. فصل: إذا صلى، مع أن بعض العلم يرى صحة هذه الصلاة بأكثر من انتظارين، قاله بعض العلم وهو عند الشافعية وعند الحنابلة وجه عندهما. فصل: إذا صلى صلاة الخوف من غير إذا صلى صلاة خوف من غير خوف لم تصح، لأنه لا تنفك من مفارقة إمامه، لا شك، لأنه يفارق إمامه وإنما جعل يتم به. لو أنه صلى وفارق إمامه هذا يبطل الصلاة بلا عذر، يعني مفارق إمامه ولم يكن عذر، أو تارك متابعته، يعني حين مثلا سجد بهم فالصف الثاني لم يسجد على صفات أخرى فلم يتابعه وتأخر عنه عمدا بغير عذر، أو قاصر مع إتمام إمامه، قاصر مع إتمام إمامه، مثلا لو أنه أتم الإمام الصلاة، الإمام الصلاة فقصر خلفه، قصر خلفه الصلاة، أو قاصر مع إتمامه، مع إتمام إمامه، مثل ما تقدم في أنه لو صلى أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين، وإذا الإمام إذا أتم القاصر صلاة وجب على المأموم أن يتم صلاته، أن يتم صلاته. لكن في صلاة الخوف يجوز أن على الصفة المتقدمة في حديث جابر يجوز أن ينصرف من ركعتين والإمام صلي أربع، تقدم في حديث جابر أنه صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات، صلى بطائفة ركعتين ثم يعني تأخروا، فهي في حق فريضة وهم ركعتان. طائفة الثانية وهذه الطائفة وهو أتم صلاته ما سلم على هذه الصفة ذكرها ابن قدامة. الأصل أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل يتم به. فإذا صلى القاصر خلف المتم يجب عليه أن يتم، في هذه الصفة جاز لهم على أن يتأخروا على هذه الرواية، مع أن الصحيح أن هذه الرواية مفسرة بحديث جابر الثاني عند مسلم وبرواية أبي بكر، لكن على الصفة ذكرها يجوز أن ينصرفوا عن وأن يصلوها قصرا وهو يتمها، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي الركعتين الأخريين خلفه وتكون قصر، لا يصلون يصلون ركعتين ولا يكملون أربع على هذه الصفة التي ذكرها. أو قائم للقضاء قبل سلام إمامه، أيضا قائم للقضاء قبل سلام إمامهم، مثل ما تقدم أن الطائفتين تقوم وتقضي ركعة وتسلم في حديث سهل بن حثمة أنه قامت الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية وهو قائم وسلمت وانصرفت، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكرة، أشار إلى هذا حديث أبي بكرة، وهذا هو الصحيح أن حديث أبي بكرة مفسر لحديث جابر. فصل. قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن. الجوشن هو الدرع الذي يكون على جميع البدن، أو يكون على أعلى البدن مثلا الرأس والصدر نحو ذلك، يقيه سلاح العدو. وما يمنع إكمال السجود كالمغفر، المغفر هو الدرع الذي من حديد يوضع على الرأس، وما يؤذي به غيرك كالرمح متوسطا. فإن كان في حاشية لم يكره، يعني كان عن جانبيه يعني، ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها، فيجوز الضرورة. ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقوله سبحانه وتعالى: وليأخذوا أسلحتهم. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى حال الحرب، فإذا رأوا أن احتياج ذلك وجب عليه ذلك ظاهر القرآن، وليأخذوا وأخذ الحذر والاحتياط واجب في قتال العدو. قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطن أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فلم يجعل وضع السلاح رخصة إلا عند الأذى، إن كانوا مرضى أو خشوا من الأذى، خشوا أذى من مطر أو كنتم مرضى، فدل على جناح عند عدم ذلك. ففيه دليلان: دليل النص يعني ظاهر، ودليل بالمفهوم بالمخالفة في قوله يدل على الجناح وهو الإثم عند عدم ذلك. فصل. الضرب الثاني خوف الشديد، اللي أشار إليه في أول كلام رحمه الله، مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا، كما قال سبحانه: خفتم فرجالا أو ركبانا، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وصلاتهم صحيحة. وإن هرب هربا مباحا من عدو أو سيل أو سبع أو نار، مثل ما تقدم في أن صلاة الخوف تكون في مثل هذه الأمور، لا يلزم أن يكون قتال عدو من الكفار، بل يكون قد يكون عدو من سبع ونحوه، لا يمكن التخلص إلا بالهرب، أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى، أو يعني يخاف يعني أن يمسكوا به إن صلى، فاحتاج أن يصلي آمنا، فاحتاج أن يصلي صلاة خوف، أو صلي وهو يهرب منهم فيؤدي الصلاة، أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه، صلى كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومستلقيا القبلة وغيرها بالإيماء في السفر والحضر. وإذا كان بعض الصفات مشروعة لحال حضر المريض نحوه، فمشروعيتها في هذه المصالح العامة وفي قتال العدو من باب أولى. فإن آمن في صلاة تم صلاة آمن، وإن ابتدها آمنا فعرض له خوف أتم صلاة خائف، لأنه يبني على صلاة صحيحة، فجاز كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة. يعني لو أنه ابتدأ الصلاة في حال خوف ثم هرب العدو مثلا تماما وليس له أثر، في هذه الحالة يكمل، فلو صلى ركعة مثلا أو بعض ركعة صلاة خوف ثم هرب، أو تبين مثلا على القول بأنه لو رأوا سواد ظنه عدو، لكن المقصود أنه لم يخشى العدو بعد ذلك، صلوا صلاة أمن وأتموا وبنوا على صلاتهم، كما لو صلى المريض ركعة قاعدا ثم شفي في الركعة الثانية، فإنه يجب عليه يقوم ويصلي باقي صلاته قائما ويبني على صلاته، لأنه بنى على صلاة صحيحة، وما بني على الصحيح فهو صحيح. وإن رأى سوادا، هذه المسألة تقدمت، وإن رأى سوادا وظنه عدو فصلى صلاة الخوف، هذا كان إشارة إلى ما تقدم، يتبين عدم العدو، ثم بان أنه غير عدو، أو بينه وبينه ما يمنع العبور، يعني بينه وبين العدو نهر ما يمكن يعبر العدو، يعني ممكن يصلي صلاة آمن ولا يمكن أن يعبر العدو، أو شيء يمنع مثلا وصول سلاح مثلا، المقصود أي شيء يمنع، أعاد لأنه لم يوجد المبيح، هذا لعل في خلاف، لكنه رحمه الله جزم بأنه يعيد، لأنه لم يوجد نبوي، فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. معنى هذا القياس موضع نظر، يعني أشبه من صلى أن ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. لكن يقول الطهارة الشرط، وجود العدو شرط لصلاة الخوف، ولم يوجد هذا فعدم المشروط لعدم شرطه. قال أصحابنا: ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا، ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة، كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال، لأن المقصود هو الاحتياط للصلاة وأخذ الحذر من العدو. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. باب صلاة الجمعة، وهي واجبة بالإجماع، يعني بالكتاب والسنة والإجماع، لا إجماع إلا عن نص. روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة. يعني هو هنا قال عن جابر، وفي الطبع لا يذكر رضي الله عنه، لكن لا بأس من ذكره، ذكر الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وإن لم يكن موجودا هنا، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله يوم عادل أو جالس استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له في أمره. وهذا الحديث لا يصح، وهذا رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن محمد العدوي، وقد رماه وكيع بالوضع رحمه الله، وقد رواه عن علي بن زيد الجعلان عن سيب بن رافع عن مسيب عن سعيد المسيب عن جابر عبد الله. لكن أخبار كثيرة في وجوب صلاة الجمعة والأمر بحضورها. قال سبحانه: يا أيها الذين إذا نودي الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيجب المبادرة لصلاة الجمعة ولو كان مشتغلا، يعني فقال: وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وابو هريرة عند مسلم: لينتهين أقوام عن ودهم جمعات أو ليختمن الله على قلوب. هذا يعني أن ودعهم أماكن جمعات. وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن جعد الضمري عند الخمسة إلا من ماجه: من ترك الجمعة ثلاثا تهاون طبع الله على قلبه. الأحاديث كثيرة في التحذير من تهاون بالجمعة. ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام والبلوغ والعقل، لأنها من شرائط التكليف بالفروع، فغير مسلم لا تصح منه. لكن هذه الشروط تختلف، منها ما هي شرط لوجوب الصحة، يعني الإسلام شرط لصحتها، والبلوغ شرط لوجوبها، والعقل شرط لصحتها، لأنها من شرائط التكليف بالفروع. والذكورية والحرية والاستيطان، هذه الذكورية فلا تجب الجمعة على النساء، وهذا محل إجماع. والحرية هذه موضع خلاف، والاستيطان أيضا كذلك لا تجب إلا على من كان مستقرا مستوطنا، وعليه يشير إلى هذا إن شاء الله. قال: والاستيطان لما روى طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وهذا الحديث اختلف فيه، لكن سناد الصحيح، إنما علوه إن طارق بن شهاب الأحمسي البجلي رضي الله عنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو داود، وهو قد صح عنه ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع منه، وغزوت مع أبي بكر. فهو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فحديثه في حكم مرسل الصحابي، فهو يعني يدرك لما في عهد النبي يدرك، ولهذا هو في حكم مرسل الصحابي. مرسل الصحابي حجة، كما قال العلاء أنه أن روايته في حكم مرسل الصحابي. فالجمعة لا تجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، على خلاف في مسألة المملوك العبد المملوك. ولأن رواه أبو داود، ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة فلم يصلي جمعة، وهذا والمعنى أنها شرط الاستيطان، أما المسافر ليس عليه، والذي تنقل وينتجع الكلى مثل بدو الرحل لا جمعة عليه. وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه في المذهب، والجمهور على أنها تجب عليه. الأصل أنها تجب عليه، لأن داخل في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن إذا صح حديث طارق وشهاب فيدل على تخصيص هذا العموم، وثم على لو بأنه مشغول بخدمة سيده فلهذا قالوا لا تجب عليه لهذا الخبر، لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر والأولى أولى للخبر، يعني التعليل هنا لا يرد لورود الخبر في ذلك. وللعبد مملوك، العبد ما لأن العبد مملوك، ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بدين. السابع انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. هو لما ذكر الدليل في ذلك لا شك أن الأدلة تأتي بالحكمة، فأراد أن يستنبط شيء من الحكمة التي تفهم ويدل عليها هذا الخبر، لأنه ذكر أنه يعني كما قال الحديث عبد مملوك امرأة صبي أو مريض، فكلهم من ذوي الأعذار، ومنهم من لا تجب عليه أصلا كالمرأة فإنها لا يجب عليها صلاة الجمعة. السابع انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة، يعني مثل الوحال والمطر والمرض ونحو ذلك، ومثل الخوف وما أشبه ذلك أعذار التي تسقط الجماعة. والمسقطة للجماعة مسقطة للجمعة. الثامن أن يكون مقيما من مكان الجمعة أو قريبا منه، أما لو كان بعيدا عنها لا يسمع النداء فلا. واختلف، وهذا يأتي إن شاء الله في القدر الذي تجب عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة على من سمع النداء، على خلاف صحة هذا الخبر. وتجب الجمعة على أهل مصر، لكن الأدلة دلت على أن سمع النداء هو الأصل في مثل هذا، في أخبار عدة غير هذا الخبر سيذكره. وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم. إذن أهل مصر الواحد لا يشترط سمع النداء، بخلاف الجماعة لا، على سماع النداء أما الجمعة فلو كان بلد متسع كبير فيه جامع في الوسط، وبينك وبين الجامع فراسخ، يعني تجب عليك الجمعة، بخلاف الجماعة فلا تجب. فهم قدروا المسافة التي تكون للجماعة بفرسخ 3 أميال، كذلك للجمعة إن كان خارج البلد هذا القدر بقدر فرسخ، وهذا القدر بقدر فرسخ في البلد، وهذا القدر للجماعة، وهذا القدر بقدر فرسخ خارج البلد للجمعة. لكن اختلفوا هل فرسخ هذا بينك وبين المسجد أو بينك وبين طرف البلد. قال وتجب الجمعة على أهل مصر قريبهم وبعيدهم، لأن البلد كالشيء الواحد، وتحت من وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم، من غير أهل المفرسخ. وقال بينه وبين الجامع، هذا المذهب، هذا المذهب. لو كان مثلا بينه وبين طرف البلد نصف فرسخ، نصف فرسخ، وبينه وبين الجامع 3 فراسخ، لا تجب عليه الجمعة. إذا زاد على الفرسخ لا تجب. ولو كان بينه وبين طرف البلد نصف فرسخ أو ربع فرسخ. واختار ابن قدامة رحمه الله، لعل في نسب لي في نسب لي هذا الاختيار لعل في الإنصاف، وكذلك ابن عبد القوي في مجمع البحرين، وذكرت قوله في زاد المستقنع، وأنه يقول ما بينه وبين طرف البلد أنها يكون ما بينه وبين طرف البدء، فإذا كان بينه وبين طرف البدء أقل من فرسخ وبينه وبين الجامع خمسة فراسخ تجب عليه الجمعة، ولو كان بينه وبين إذا كان بينه وبين طرف البلد أقل من فرسخ. قال ولا تجب على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. وهذا الحديث رواية قبيصة وابن عقبة عن سفيان الثوري، سفيان الثوري، وكذلك في إسناده أبو سلمة النبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث فيه ثلاث علل. قال أبو داود إن أكثر رواة عن سفيان قصروه على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، هذا أولا. ثاني، هذه العلة الأولى ذكرها أبو داود. أما العلة الثانية فهي بالنظر إلى تراجم هؤلاء، أبو سلمة النبيه مجهول وعبد الله بن هارون مجهول، فالحديث ضعيف، لكن نفس مع النداء ثابت في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان سمع النداء يوجب حضور الصلاة للجماعة، في حديث تسمع النداء قال أجب لا أجد لك رخصة، فسماع النداء لمن للجمعة من باب أولى، لأنها آكد ولأن لها شروط خاصة، فلهذا كان وجوبها آكد. قال رحمه الله رواه أبو داود ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر مظنته، لأنه قد يؤذن ولا يعرف يعني المسافة، لأنه قد تكون مباني تحجز، قد يكون أصوات تحجز، قد تكون رياح، لكنهم قدروا إذا كان المؤذن صيتا وفي مكان عال و الرياح ساكنة والأصوات هادئة، قالوا إن هذا يسمع من مقدار فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، هكذا ذكروا. قد ينازع في هذا، لأن الفرسخ مسافة طويلة، ثلاثة أميال قد تزيد على خمس كيلو، لكنهم يقولون إنه يسمع على هذه الشروط، يسمع من هذه المسافة. قال فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان موضع صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به. فصل، وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام، أحدها شرط للصحة والانعقاد وهو الإسلام والعقل، فلا شك أنه لا يصح، لا تصح الجمعة ولا غيرهم من الصلوات ما تصح من الكافر، ولا تنعقد، ولا تنعقد أيضا به، لا تنعقد به الجمعة لو كانوا أقل من 40 على المذهب، والعقل أيضا المجنون لا تصح منه، لا تنعقد به، فلا تصح من كافر ولا مجنون، ولا تنعقد بهما. تنعقد بهما يعني معنى أنه لا يكمل به العدد على من اشترط، وهذا سيأتي إن شاء الله. فلو كان مثلا قرية فيها 40 فيها 39 وهناك واحد مجنون فحضر معهم فكملوا 40، فلا تصح منه الجمعة لأنه لا تنعقد به، لا بد أن يكون عاقلا، بل مكلفا أيضا، عاقلا مكلفا، فالصبي عندهم كذلك أيضا لا تنعقد به لأنه ليس من العبادات. الثاني شرط الوجوب والانعقاد، الوجوب والانعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه، يعني في المملوك ضد الحر والمرأة ضد الرجل والصبي ضد البالغ، فلا تنعقد بالجمعة والاستيطان، الاستيطان كذلك، استيطان معناه أنه يكون مستوطن فلا تنعقد معه. فلو مثلا جاء إنسان مسافر وصلى معهم الجمعة وأراد أن يكمل بهم عدد 40 فلا تكمل به العدد، بل قالوا لا يصح أن يكون إماما فيها، والصحيح أن يصح أن يكون إماما فيها. سيأتي أن الصحيح أن هذا العدد الأظهر عدم اشتراطه. قال فلا تنعقد الجمعة بمن عدت فيه ولا تصح إمامتهم فيها، حتى قالوا إن إمامة لا تصح فيها، مع أن الجمهور خالفوا قالوا تصح الإمامة، تصح إمامة المسافر بهم لأنهم من غير أهل الوجوب، يعني لا تجب عليهم الجمعة، فلا تنعقد إلا بمن يكون من أهل الوجوب، من أهل الوجوب، وهذا لا تجب على الجمعة، لو قام الجمعة لا تصح، لو قام الجمعة هو لا تصح منه الجمعة، كالنساء وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر، فلا تصح منهم، بل لا يصح منهم إلا الظهر، وحضورها يعني تصحهم لو حضروها وتجزئهم لو حضرت المرأة مثلا أو مثلا المسافر نحو ذلك، لو حضر الجمعة جاءته عن صلاة الظهر وحضروها، وحضورها لغير النساء أفضل، يعني حضور المملوك مثلا والمسافر نحو ذلك وكذلك المملوك أفضل إلا غير النساء، لأن صلاتها في لأن صلاتها في بيتها أفضل، لأن سقوطها عنهم رخصة ما دام أنه تكلف وأخذ بالعزيمة فقد أتى بالأفضل، فإذا تكلفوا فإذا تكلفوا فعلها كالمريض تكلف الصلاة قائما بشرط أنه لا ضرر عليه، يعني صحت منه وكانت أفضل. الثالث شرط الوجوب، شرط لوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها كان دفع المشقة. شرط لوجوب السعي، شرط لوجوب السعي، هذا لا يكون شرطا للانعقاد، لكنه هو من أهل البلد وفي الأصل تجب عليه الجمعة، فلو كانوا 40 فمرض أحدهم فلا يقيمون الجمعة، فلو أنه رأى أنه يحرمهم من الجمعة وقال تكلف وأذهب إلى المسجد ولو محمول وأصلي معهم الجمعة وأكمل بها من 40 حتى يقيم الجمعة، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه بحضوره وانعقدت به لأن سقوطها عنه لدفع المشقة ليست رخصة فلا تجب عليه، لا هي واجب عليه في الأصل، أما أولئك فهي ساقطة عنهم ولا تجب رخصة لهم، لكن في بعضهم خلاف كالمسافر سيأتي إن شاء الله، لأن سقوطها كان دفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة، إذا حضر زالت المشقة الآن، بل رجوعه وتركه هو المشقة، فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح، وتنعقد الجمعة ويصلونها جمعة. الرابع شرط الانعقاد حسب، وهو الإقامة مكان الجمعة، وهو الإقامة مكان الجمعة، شرط الانعقاد حسب يعني كفى، وهو الإقامة مكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر لازمهم حضورها، أهل القرية يعني لا تجب عليهم الجمعة لأنهم لم يكتمل عددهم مثلا، لكن يسمعون النداء من المصر يعني من سمع النداء وجب عليه، هذا إذا ليس المراد بالمكبر لكن المراد على الوصف الذي ذكره تقدم، لازمهم حضورها ولم تنعقد بهم، ولم تنعقد بهم، ولو خرج أهل مصر بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجماعة لأنهم غير مستوطنين بها، والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب، لأهل الوجوب. قال فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم، ولو خرج أهل المصر، ولو خرج أهل مصر أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين. هذا هو العلة في أنها لا تنعقد بهم، وإن كانت تلزمهم في حال سماعهم لها، لأن تلزمهم يذهبون إليه، لكنهم ليسوا من أهل مصر أهل القرية، وأهل مصر ليسوا من أهل القرية، وأهل القرية ليسوا من أهل مصر، فهم إذا جاءوا إلى أهل القرية غير مستوطنين سوف لا يزعمون الإقامة، فلا تنعقد بهم، فلا تنعقد بهم. فلو كان يعني عدد المورود عليهم أقل من 40 لا يكملون بهم 40، لا يكملون 40. لماذا؟ لأنهم لما جاءوا إلى القرية فهم في حكم غير المستوطن، في حكم غير المستوطن. وكذلك القرية لو ذهبوا إلى مصر في حكم غير المستوطن. والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من الوجوب، أما إمامتهم فتصح لو صلى أحد من القرية بأهل مصر أو أحد من مصر بأهل القرية صح عنه. لماذا؟ لأن الجمعة واجبة عليه، الجمعة واجبة عليه بمعنى أنه سمع النداء، سمع النداء، ومن سمع النداء وجبت عليه الجمعة فتصح إمامته. وهذا التفريق كله لا دليل عليه، لا دليل. والصحيح أن تصح إمامة الإمام مطلقا حتى ولو كان غير مستوطن ولو كان مسافرا. فصل. والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلازمته الجمعة. لو إنسان مريض ما تلزمه الجمعة مثلا، والناس لم يصلوا الجمعة، هل له أن يصلي الجمعة، هل له أن يصلي الظهر بعد الزوال ولو لم يصلي الإمام الجمعة، لم يصلي الناس الجمعة؟ يقول الأفضل أن يتأخر، لأنه ربما يزول عذره فيصلي معهم، هذا الأفضل. لكن لا يجب، لأنه لما دخل الوقت دخل وقت الظهر بحقه. وقد ينازع ويقال إن الأفضل تقديم الصلاة، وكونه يعني قد يشاء الله أعلم، هذا أمر ليس إليه. يمكن أن يقال مثلا إن بدرت ظهرت بوادر على الشفاء من هذا المرض وأن يستطيع مثلا تبين له بالقرائن، في هذه الحالة ينتظر. يعني مثل الآن مثل هذه الأوقات قد يكون إنسان يعرض له مثلا ألم يشق معه الذهاب إلى الجمعة أو غيرها مثلا، حتى مثلا صلاة الجماعة مثلاً، ثم تناول دواء أو حبوب نحو ذلك مسكنة الألم، ويعلم بالعادة أنها مثلا بعد نصف ساعة أن الألم يزول، أن الألم يزول. فمثل هذه الحالة ينتظر، لأنه بالتجربة والعادة أن مثل هذا الألم يزول ويصلي مع الناس. فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك، والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرض، إنه مخاطب بالفرض في هذا الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة على وقتها، وهو مريض، وهو مريض ويبادر إلى الصلاة، وهو لم يتركها تكاس إنما تركها لعذر، فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم، لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم. الإنسان يتيمم يمكن أن يجد الماء، وهذا احتمال، ومع ذلك يفعل في الحال التي هو عليها من عدم الماء. فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة، لأنه أدى فرض الوقت، لا تلزمه، أدى فرض الوقت ولا صلاة في يوم مرتين ولا تعا، وقد أدى ما وجب عليه. فأشبه المعضوب إذا حج، الذي المعضوب هو الضعيف الذي يستمسك ولا يقع الراحلة أو لا يقوى، فلو إنسان حج يعني حج عنه ووكل وقادر بماله فحج عنه، لأنه معضوب، والظاهر من حاله أنه يعني لا يشفى. ثم شفي من هذا، فالمذهب قول كثير من العلم أنه لا يلزمه أن يعيد الحج، لأنه أدى ما أمر به. إذا حج عن نفسه ثم برئ، يعني إذا حج عن نفسه أو وكل أو حج، وإن لم يزل عذر فحضروها كانت لهم نفلا، هذا واضح. وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر فصلي معهم تكن لك نافلة، صلىها ثم حضر معهم صلى تكن له نافلة، ولأن الأولى أسقطت الفرض. يعني لو صلى الظهر مثلا، صلى ظهرا وهو معذور، ثم ذهب وصلى معهم الجمعة، فأيهما الفرض؟ يقول كانت لهم نفلا وتلك الفريضة هي الأولى، ولأن الأولى أسقطت الفرض لأن هو المخاطب بها حين صلى. فأما من تجب عليه الجمعة، من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاته لم تصح، هذا بلا خلاف. إنسان تجب عليه صلاة الجمعة فصلىها ظهرا، والناس يعني صلىها ظهرا بعد الزوال، هذا صلاته باطلة لا تصح، لأنه ترك ما أمر به وأدى ما لم يؤمر به، لأنه ما خاطب بالظهر، لأنه مخاطب بالجمعة، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خاطب بها حينئذ. يعني لو صلى الظهر مثلا وهو غير معذور قبل صلاة قبل أن يصلي الناس الجمعة، ثم فاتته ترك الجمعة والعياذ بالله، أعادها ظهرا تلك الصلاة لا تصح، يعيدها ظهرا، ولأنه لم تثبت الظهر في حقه إلا بعد أن فاتت، أما قبل فواتها فهو مخاطب بالجمعة، فصلاته للظهر قبل الجمعة وهو غير معذور لا تصح، لأن على غير دين الله، ومن عمل عمل إنسان فهو رد، فإذا فاتت الجمعة فهو آثم، فينظر هل تصح هذه الصلاة، الله أعلم، قد يناجع في مثل هذا، لكن جماهير أهل العلم وهو قد يحكى بالإجماع أنه تلزمه أنه يصليها ظهرا، وأن هذا الواجب عليه، وأن تلك الصلاة لا تصح لأنه يصلي ما لم يؤمر به وما لم يخاطب به ويترك ما أمر به، ولا تثبت الصلاة صلاة الظهر في حقه حتى تفوت الجمعة. ولهذا لو وجد مسجد آخر لم يصلي الجمعة وجب عليه أن يسعى إليه، لأنه خاطب بها حينئذ، وإن اتفق أهل بلد، يعني لأن خطابه بالصلاة كان بعدما فاتت صلاة الجمعة، قبل ذلك لم يخاطب بصلاة الجمعة، لم يخاطب بصلاة الجمعة، وصلت وتلك الصلاة صلاها لم يخاطب بها، لأنه لم يخاطب بصلاة الظهر، يعني بعد الجمعة خطب بصلاة الظهر، وتلك الصلاة صلاها وهو لم يخاطب بها. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لازمهم إعادة الظهر، وهذا مثل ما تقدم، لو صلوا ظهرا في وقت الجمعة وواجب عليه الجمعة لا تصح، ويجب عليهم أن يعيدوها أن يصلوها ظهرا إذا خرج وقت الجمعة، لأنه إذا كان وقت الجمعة موجود فيجب عليهم أن يصلوا جمعة إذا أدركوا منها الجمعة كاملة أو بعض الجمعة، أو أدركوا منها لو لم يدركوا إلا ركعة الجمعة أو ركعة من الجمعة، على خلاف في هذه المسألة، حتى قيل لو لم يدركوا إلا تكبيرة الإحرام، وهذا فيه نظر. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، متفق على معناه، فإن خاف التهمة تستحب إخفاؤها يدفع عن نفسه. هذا الحديث من حديث ابن عمر الصحيحين، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين 25، وجاء في حديث سعيد الخدري أيضا 25، والحديث فيها فضل صلاة الجماعة. فلا يكره يقول مصنف رحمه الله فاتته الجمعة هل يجوز أن يصليها جماعة؟ جماعة فيه خلاف، من أهل العلم قال لا يصلون جماعة، ومن أهل العلم خصص بعض المساجد مثلا سوى مساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال إذا لم تتخذ شعارا، اتخذ شعارا. والأظهر والله أعلم أن من فاتته الصلاة الجمعة لا بأس أن يصليها جماعة، وإن خشي من الشقاق والخلاف مثلا فلا يصلون المسجد بل يصلونها في بيوتهم، وإن صلوها جماعة فلا بأس. لكن لم يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة، ولم ينقل شيء من ذلك، أن المعذورين كانوا يجتمعون ويصلون جماعة، فلا تقام في المساجد، هذا محل اتفاق، لا تقام جماعة في المساجد مقابل صلاة الجمعة. لكن لو أنه حضر إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فاتته الصلاة مثلا، في هذه الحالة له أن يصلي جماعة، إلا إن خشي من شر أو فتنة فيدفع في مثل هذا. واستدل المصنف رحمه الله بقول صلاة الجماعة، وهذا موضوع نظر في الحقيقة، يظهر الله أن هذه الجماعة في دخولها في هذا الحديث نظر، يعني صلاة الجماعة هذه صلاة الجماعة الراتبة. لكن لو كان الذي تأخر معذور، تأخر معذور ثم جاء ووجد الناس قد صلوا ولم يكن عن تفريط، ففي الحقيقة هو يعتبر كمن صلاها، كحاله في الصلوات الأخرى، لا ينقصه شيء من أجر. أدلة في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا في باب الصلاة ولا في غيرها من أفعال الخير ممن يتركها وهو معذور في ذلك لا عن تفريط، ومن نيته أن يؤديها وأن يعملها. لكن الكلام في كونه يصليها جماعة هذا موضع نزاع، والمذهب قول كثير من العلم أنه لا بأس أن يصليها، أن يصلوها جماعة. فصل. ويشترط صحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، لا تصلى الجمعة إلا في وقتها، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، بخلاف الصلوات الأخرى تصح بعد وقتها بالإجماع، على خلاف بعضها، لكنها حكوا إجماع، وإن خالف في ذلك ابن حزم وجماعة، إنما تصح بالإجماع في حال النائم والناسي، لا بل هو بالإجماع في الحقيقة، ومن حيث الجملة يستصح بعد وقتها بالإجماع، من نمع صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها، تصح بعد وقتها بالإجماع، إنما الخلاف في من تركها عمدا، فعامة العلم على أنه يقضيها، ويهب ابن حزم وجماعة وقول تقي الدين إلى أنه لا يصح منه قضاؤها ما دام تركها عمدا. أما صلاة الجمعة فمن شرطها الوقت، فلا جمعة بعد فوات وقتها، بعد خروج وقت الظهر في هذه الحالة يصليها ظهرا لا جمعة، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت صلاة العيد، قالوا لأنها صلاة عيد، والنبي قال اجتمع في يومكم هذا عيدان، فقالوا إن وقتها وقت صلاة العيد بعد الشمس قيد، بل قال بعضهم بعد صلاة الفجر، وقال بعضهم بعد طلوع الشمس، وكلها أقوال ضعيفة. لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، نذهب إلى أنها كصلاة العيد بحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن قال انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الأثر لا يصح، عبد الله بن سيدان وإن كان تابعي كبير لكنه مجهول، الخبر رواه ابن أبي شيبة، والذي صح عن أبي بكر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بل وعن عمر أنهما صلياها بعد الزوال، هذا عند ابن أبي شيبة إسناد صحيح، والذي صح عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، والذي قرره البخاري رحمه الله وقال باب صلاة الجمعة بعد الزوال، وذكره عن أبي بكر وعمر و علي وعمل حيث والنعمان بن بشير، وثبت عنه ذلك بأسانيد صحيح عند ابن شيبة وغيره، هذا وثبت، وما جاء عن غيرهم فلا يثبت. فروى ابن أبي شيبة عن مسعود أنه صلى بهم صلاة الجمعة ضحا وقال كرهت أن أخرجكم في الحر أو نحو ذلك، وهذا من طريق عبد الله بن سلمة وهو صدوق التغير حفظه رحمه الله، ولكن روى عنه ابن أبي شيبة أثرا آخر وليس فيه أنه صلى بهم ضحا، وهذا أصح، فلعل هذا هو الوهم الذي وقع فيه عبد الله بن سلمة فزاد فيه هذه الكلمة وأنه صلى بهم ضحا. وبالجملة ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم الكبار أبي بكر وعمر. كذلك في هذا الأثر عن عثمان، عثمان قال قد زال النهار، قال فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره، وهذا نقل الإجماع لكن لا حجة فيه، الإجماع لا يعتمد على مثل هذا الخبر الذي لا يصح، وجاء ما يخالفه بما هو أصح إسناد. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم، ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين. والصواب أن هذا الخبر دلالته محتملة. ثم قوله حين تزول النهار متعلق بقوله صلي الجمعة لا لقوله ثم نذهب إلى جمالنا حين تزول الشمس، هذا هو المراد، بدليل حديث أنس رضي الله عنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حديث سلم الأكوع إذا زالت الشمس، حديث أنس عند البخاري وحديث سلم عند مسلم. فهذا الخبر مردود إلى الأخبار الأخرى مع احتماله، والظاهر أن قول حين تزول الشمس راجع إلى قوله صل الجمعة حين تزول الشمس، ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين، وهذا فيه نظر تختلف عن صلاة العيد اختلاف كثير، اختلافات عظيمة بينها وبين صلاة العيدين فروق عظيمة، ومنها الوقت. بل هو رحمه الله اختار محمد رحمه الله أنها لا تصلى في هذا الوقت بل تصلى قريبا من الزوال، وهذا قول رجح بعض العلماء وجعله وسطا، وإن كان الأظهر والله أنها تصلى إلى بعد الزوال. قال الخيرق وتجوز في الساعة السادسة، لأن ساعات النهار 12 ساعة على حديث جابر صحيح مسلم، فإذا قسم النهار 12 ساعة اختلف في الساعة الأولى، والراحة يعني إذا كان يوم الجمعة اغتسل غسل من اغتسل غسل جانب ثم راح يعني الجمعة كان كمن قرب بدنه، ثم راح في الساعة الثانية كمن كان قرب بقرة فإلى آخر الحديث. ولهذا اختلف في الساعة التي يخرج لها، هل هي الخامسة أو في السادسة قال الخرج وخرق وتجوز في السادسة يعني في أولها وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أن لا تجوز قبل ذلك، وما رم من لا جزء من قبل ذلك ما رويناه يختص، فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك لعله نشيء الساق فما رويناه يختص به. صحح في الشرح أنه في الساعة السادسة، أن قول الخرقي تجوز الساعة السادسة، وعلى تكون الساعة السادسة عند زوال الشمس، عند زوال الشمس على حساب أن الأولى يعني تكون بدايتها في نهاية، يعني تكون الثانية في قوله السادسة، لأنه قال ثم راح يعني حين يقرب قال قرب بدنة فكأنما قرب، ثم إن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة فذكروا كلاما معناه أنه على هذا التقدير يكون خروج الإمام في أوائل السادسة ويكون عند زوال الشمس، وهذا الحديث محتمل، لكن لا شك أن دلالته ظاهرة أنه ليس على ما قالوا وأنه من أول النهار، لأن بين أن خروجه ما يكون في الساعة الخامسة أو السادسة، هذا مخالف لقولهم أنه في أول النهار، مخالف لقولهم أنها في أول النهار. ثم الأخبار الأخرى عن أنس وعن سلمة كذا عن جابر وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم أو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، بل وعلي رضي الله عنه صح عنه عند أبي شيبة كما تقدم عن نعمان بشير وعمر حريث، كلهم يصلونها قبل الزوال يصلونها بعد الزوال، يبين أن هذه الأخبار التي جاءت محتملة أن المراد به يكون خروجه عند زوال الشمس، والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء، لا يقدمها إلى موضع خلاف وهو في أول النهار، ولا يؤخرها يعني فيشق على الناس، لما روى سلم الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وهذا صريح كما تقدم، ثم نرجع نتبع الفيء متفق عليه. وهذا وهذه الرواية هذه الرواية في قول تتبع الفيء تتبع الفيء يدل على أن الفيء قليل ولا يدل على أن الشمس لا لم تزل لم تزل بل يدل على أن الفيء قليل وذلك أنه في هذا الوقت لا يكون ظل يحصل به المقصود يحصل به المقصود إنما هو موجود والشمس قد زالت فلذا كانت هذه الأخبار دالة على أن صلاتها كانت بعد زوال الشمس لكن ينظر يراجع هذا السياق هل هو كما ذكر رحمه الله حديث سلمة كن جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نتبع الفي هذا لا شك صريح لكن أنا ما أدري عن هذا الأثر هل هو بهذا اللفظ لأن يعني إن كان بهذا اللفظ ذكر رحمه الله فهو مفسر لقوله ثم رجع نتبع الفي وأن تتبع الفي يكون بعد الزوال لأن في كلام بعضهم أن أخذ من قوله تتبع الفي ما يدل على أنه دخل فيها قبل الزوال لكن هذا صريح ويحتاج إلى مراجعة الأثر في الجمع بين ذكر إذا زالت الشمس ثم قل نرجع نتتبع الفي فإن خرج الوقت وهم فيها فقال أحمد فإن خرج الوقت وهم فيها فقال أحمد من أدرك التشهد أتمها جمعة فظاهره أن يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام وهذه مسألة فيها خلاف فيها خلاف فلو أنهم تأخروا بالجمعة فخرج وقت العصر وهم فيها فعن أحمد روايات لكن هذا القول يقول لا بد أن تكون جميع الصلاة صلاة الجمعة في وقت الظهر الركعة الأولى الركعة الثانية السجدتان والتشهد لكن لو لم يبقى إلا السلام وقبل السلام خرج وقت العصر فسلم بعد دخول وقت العصر وجميع الصلاة في وقت الظهر يقول رحمه الله فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام لأن الوقت شرط فيعتبره جميعها كالوضوء وقال الخيرقي إذا دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة هذا القول الثاني أنه لو صلوا ركعة ثم خرج الوقت وصلوا الركعة الثانية في وقت العصر أجزأتهم جمعة لأنه شرط يختص الجمعة فلا يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق إن أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة وكذلك من أدرك الجمعة من أدرك من الجمعة ركعة فقد فيصلي معها ركعة ويكون مدركا وإن أدرك أقل من ذلك وهذا القول الثالث أقل من ركعة الإحرام فما زاد تكبيرة الإحرام زاد وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهرا أم يستأنف يعني الإنسان لو أنهم مثلا صلوا الجمعة وبعد التكبير والقراءة مثلا قبل صلاة ركعة خرج وقت الجمعة ودخل وقت العصر في هذه الحالة هل يتمونها ظهرا هم دخلوا بنية الجمعة فهل يبنون على صلاة الجمعة على صلاة الجمعة ظهرا أم يستأنف يبتدئ الصلاة من جديد لأنه لا يبني صلاة الظهر على صلاة الجمعة على وجهين بناء على المسبوق بأكثر من ركعة لأكثر من ركعة مثل إنسان جاء يوم الجمعة بعدما رفع الإمام الركوع الثاني هو دخل بنية الجمعة ثم تبين له أن هذه الركعة الثانية فعلى سوف يقضي أربع ركعات ودخل بنية الجمعة سوف يقضي ظهرا بناء على المسبوق بأكثر من ركعة وقال القاضي ما تتلبس بها في وقتها أتمها جمعة قياسا على سائر الصلوات هذا فيما إذا صلوا الجمعة وأدركوا من تكبيرة الإحرام وخرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام يتمونها جمعة هو يريد أن يقيس هذه المسائل على مسألة الإدراك للمسبوق أما المسألة يتكلم عنها في غير المسبوق فإن شرع نعم قياسا ما تتلبس بها في وقتها أتمها جمعة قياسا على سائر الصلوات لأنها عندهم من أدرك تكبيرة الإحرام مثلا من صلاة العصر قبل غروب الشمس ومن صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يكون مدركا، والقول الصحيح أنه لا يكون مدركا إلا بركعة. وكذلك سائر الصلوات الأخرى، لو أدرك تكبيرة الإحرام في آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر كبر خرج وقت ثم خرج وقت الظهر بعد تكبيرة الإحرام مثلا، كبر للعشاء ثم بعد تكبيره خرج وقت العشاء على القول بأنه يخرج بنصف، يخرج بنصف الليل مثلا، فإنه عندهم يكون مدركا لهذه الصلاة بتكبيرة الإحرام. والصحيح أن لا تدرك الصلوات، أن إدراك الأوقات وإدراك أنه لا فرق بين إدراك أنه لا فرق بين جميع الإدراكات، أنه لا فرق في جميع الصلوات، صلاة الظهر والعصر وسائر الصلوات الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنه حديثان، قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فذكر وقتين في حديث، وذكر سائر الأوقات في حديث آخر، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. فجميع الصلوات الخمس لا تدرك إلا بركعة، ولهذا قال قياسا على سائر الصلوات. فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتم جمعة، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن الأصل بقاؤه، وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها، وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. نعم. فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة، لأن الأصل بقاؤه، وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. هذه العبارة فيها غموض رحمه الله، وإن ضاق الوقت عما يجري فيها لم يكن لهم فعلها، يحتاج إلى مراجعة، الله أعلم. فصل. الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، يسكنها 40 من أهل الجمعة سكنى إقامة، لا يضعنون لا يفتحون عنها صيفا ولا شتاء. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم. المراد أهل الخيام الذين ينتجعون، لكن لو كان أهل الخيام وشعر هم مقيمون صيفا وشتاء فلا فرق بين أهل البناء باللبن أو البناء بأنواع ما يبنى اليوم مثلا أو القصب ونحو ذلك، فالمعنى أنهم لا يضعون، لكن لأنه لما كان أهل الخيام وبيوت الشعر في الغالب يضعنون وينتجعون الكلى والقطر فلا تجب عليهم الجمعة، لأن ذلك لا ينصب الاستيطان، في الغالب لا ينصب الاستيطان، ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة يسكن فيها بعض السنة دون بعض أو متفرقة تفرقا لم تجري به العادة لم تصح الجمعة. ما يتعلق بقبائل العرب والذين حول المدينة هم على قسمين، قسم كما ذكر رحمه الله وأنهم أهل بيوت شعر وخيام وينتقلون ويرتحلون، وهناك قوم لا أهل هجر وهم ثابتون في مكانهم لا يرتحلون عنه بأي بناء يبنون، فهم يصلى عليهم صلاة الجمعة. وقد روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه، روى صح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إليه أبو هريرة يسأله عن أهل القرى والجر وعن أهل الجمعة، قال جمعوا حيث شئتم أو حيث كنتم. كذلك ثبت عن ابن عمر بسناد صحيح أنه كان يمر بأهل هذه الأماكن من القرى والهجر، كان يقيم الجمعة ولا ينكر عليه نحو من ذلك، فصح عن عمر وابن عمر. أما من كان، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، وهو إقامة الجمعة، وسيتأتي الإشارة إليه إن شاء الله في بعض المسائل فيما يتعلق بإقامة الجمعة، وأنها تقام في كل قوم هم مستقرون فيه إذا كانوا ثلاثة فأكثر. قال رحمه الله: فإذا اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها، لأن كعب مالك رضي الله عنه قال أسعد زراه، لأن كعبا قال أسعد زراه أول من جمع بنا في هزم النبيذ من حرة بني بيرة في نقيع، وقال نقيع الخضيمات، نقيع الخضيمات، رواه أبو داود. هذا الأثر رواه عبد الرحمن بن كعب مالك، قال: وكان قائد أبيه عبد كعب حين عمي، وكان كعب إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زراه، فقلت له: يا أبتي إذا سمعت النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زراه، قال: يا بني إنه هو أول من جمع بنا في المدينة، يعني حينها في المدينة أول من جمع بنا كما في هزم النبيذ في نقيع، يقول نقيع الخضيمات. قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين في حرة بني بياضة. قال: أول من جمع حرة بني بياضة في نقيع، يقال نقيع الخضيمات، في وجمع بهم وهم بهذا العدد. والمصنف رحمه الله يستدل بهذا الخبر كما سيأتي أنه لابد أن يكون العدد 40. قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة، ولأن هذا بناء استوطنه 40 الجمعة فوجبت عليهم كأهل مصر. قوله قبل ذلك في أنهم إذا كانوا يسكنون في قرية وفي مكان وأبنية متفرقة، يعني لو كانوا أهل مكان ولها أبنية متفرقة، إذا كانت تفرق جرت به العادة وهم أهل مكان واحد ومكانهم صلاهم واحد ومسجدهم واحد، في هذه الحالة لهم أن يصلوا الجمعة. لكن لو كان تفرقا غير معتاد متباعد، يصح أن يقال إن كل قوم مستقلون عن غيرهم، لم يصح أن يجمعوا إلا إذا كان كل عدد تصح به إقامة الجمعة مع بقية الشروط الأخرى. قال: وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، وهذا هو الصحيح خلافا للشافعية، بل وقول الجمهور أنه يجوز إقامة الجمعة في الصحراء، لا يشترط أن يكون مسجدا، لا يشترط أن يكون مسجدا. ولهذا صلى بن سعد بن زرارة في نقيع الخضيمات، يعني في حرة بني بياضة، وأثر عبد الرحمن كعب مالك عن أبيه كعب مالك رواه أبو داود من طريق حنبل إسحاق وقد عنن، لكنه صرح عند الدارقطني بن خزيمة بالتحديث وانتمت شبهته التدليسي رحمه الله. وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء لحديث أسعد بن زرارة، فإن خربت القرية فلزموها عازمين على إصلاحها ومرمتها، يعني ترميمها، فحكمها باقي، وعزموا على النقل عنها زال الاستيطان. إذا مثلا خربت القرية وعزموا على النقلة زال الاستيطان. الشرط الثالث: اجتماع 40 من تنعقده الجمعة وعنه تنعقد بثلاثة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وأن ذكر 40 اتفاق كما سيأتي. قال: لأنه جمع تنعقد بالجماعة وعنه ب50. والمذهب الأول لأن جابر قال: مضت السنة في كل 40 فما فوقها جمعة، فلينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة، لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة، وإذا فات الشرط بطل المشروع، كالطهارة. فلو أنهم كانوا 40 فخرج واحد منهم لعذر مثلا ولم يعد، تنتقض الجمعة، لا يصلون الجمعة لحديث المتقدم. ولكن حيث لا دليل فيه، لأنه إنما حصل اتفاق وليس المعنى أنه شرط، إنما ولو ما يدل عليه أنه قال كم كنتم، لم يعني جل في خاطرهم عدد معين وهو أن الأربعين هي عدد الجمعة، إنما ذكر عن عدد سواء كانوا 40 50 أقل أو أكثر. أما صلاة الجمعة فيها أقوال كثيرة عن الخلاف، ذكر الحافظ رحمه الله 15 قولا فيها،